بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 48 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم النكاح. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا الكلام عن الخلع، واليوم نتابع في ذلك ببيان بدل الخلع. اتفقنا أيها الإخوة أن الخلع هو أن يخالع الإنسان امرأته على بدل تبذله له، أو أن يطلقها على مال. الطلاق على مال كأنه خلع. فالآن نريد أن نتكلم عن هذا البدل الذي هو مقابل للخلع أو مقابل لطلاق الزوج. نعم. قال: وما صلح مهرا صلح بدلا في الخلع. كل ما صلح أن يكون مهرا صلح أن يكون بدلا في الخلع. نعم. لأن البضع حال الدخول متقوم دون حال الخروج، فإذا صلح بدلا للمتقوم فلا أن يصلح لغير المتقوم أو لا. يعني الآن كل ما صلح أن يكون مهرا في البداية في أول العقد، ما صح أن يسمى مهرا صح أن يكون بدلا للخلع. طب لماذا؟ قال: وذلك لأن البضع متقوم، أي له قيمة، له خطر، له أهمية، تظهر بوجوب التسمية للمهر عند العقد. يجب المهر عند العقد، فإن سميا مهرا تم، وإلا وجب مهر المثل. إذن البضع متقوم عند الدخول، أي عند ابتداء العقد، عند ابتداء النكاح، وليس متقوما عند الخروج. عند الطلاق ما في مهر الأصل، ما في عوض، ما في بدل. فلذلك الآن نقول: ما صلح أن يكون بدلا للمتقوم، أي الذي له قيمة، فهو أولى أن يكون بدلا لما ليس له قيمة، وهو البضع عند الخروج، أي عند الطلاق. قال: فإذا بطل البدل في الخلع كان بائنا. فإذا بطل البدل في الخلع كان طلاقا بائنا. يعني لو قال لها: خلعتك على 1000 درهم أو على شيء، على شيء لا يصح أن يكون مهرا، على شيء لا يصح أن يكون مهرا، كخنزير أو ما شابه ذلك، ما الحكم؟ بطل البدل ووقع الخلع طلاقا بائنا. وقع الخلع طلاقا بائنا. إذن بطلان الخلع أيها الإخوة لا يدل على بطلان البدل، لا يبطل الخلع. نعم. وفي الطلاق يكون رجعيا. لو قال لها: طلقتك على خنزير، شو الحكم؟ هو البدل باطل، لكن يقع الطلاق. هم ماذا يقع؟ يقع الطلاق رجعيا. ليه؟ لأن الطلاق على مال في حكم الخلع، ويكون طلاقا بائنا. فإذا بطل البدل رجع طلاقا بلا عوض، فيكون رجعيا. أما إذا كان بلفظ المخالعة، خلعتك على خنزير مثلا، وبطل البدل، وقع الخلع طلاقا بائنا بلا عوض. وذلك مثل أن يخالعها على خمر أو خنزير أو ميتة ونحوه. لأن هذه الأشياء لا تصلح أن تكون مهرا عند العقد، فلا تصلح أن تكون بدلا للخلع. أما وقوع الطلاق فلأنه علقه بقبولها وقد وجد. وأما البينونة في الخلع فلأنه كناية، والرجعي في الطلاق لأنه صريح، ولا يجب للزوج عليها شيء. ليه؟ لأنه اشترط بدلا غير صحيح، فأنت ضيعت حقك بهذا الاشتراط. انت قلت على خمر أو خنزير، وبتعرف أن الخمر والخنزير لا يصح تسميته بدلا. إذن أنت الذي ضيعت حقك بتسمية ما لا يصلح بدلا. أما عند ابتداء العقد لو سمى يعني خنزيرا أو ما شابه ذلك يجب مهر المثل أو القيمة كما مر معنا سابقا. لأن البضعة لا قيمة له عند الخروج. لأن البضعة لا قيمة له عند الخروج أي عند انتهاء العقد. أما عند الدخول في العقد له قيمة وله خطر. قال الله تعالى أن تبتغوا بأموالكم. أن تبتغوا بأموالكم فالمال ملصق بالعقد. قال الله تعالى قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم. نعم. وهي ما سمت له مالا فيغتر به. وهي ما سمت له مالا ليغتر به. يعني هي ما قالت له أن طلقني على مال، آتوا على خنزير. وانت يا أيها الزوجة بتعرف أن الخنزير ليس بمال. إذن أنت الذي ضيعت حقك لما رضيت منها هذا البدل الذي هو ليس بمال ولا يصلح أن يكون بدلا. ولأنه لا سبيل إلى المسمى للإسلام ولا إلى غيره لعدم الالتزام. لا سبيل إلى المسمى. شو المسمى هون؟ خنزير أو خمر أو ميتة. ليه؟ قال للإسلام، يعني الإسلام يمنع تمليك أو تملك هذه الأشياء. الخنزير والخمر والميتة لا يصح تملكه ولا تمليكه، لذلك الإسلام يمنع من تسمية هذه الأشياء بدلا. طيب تجب القيمة؟ قال لا، المسمى هو هذه الأشياء. لذلك أخواني نقول لا يصل الزوج إلى هذه الأشياء للإسلام ولا يصل إلى غيره بدنه لعدم التسمية. بخلاف النكاح، لأن البضعة متقوم حالة الدخول. يعني بخلاف ما لو تزوجها على خمر، تزوجها على خنزير، هون ما الحكم؟ يصح العقد ويجب يعني مهر المثل أو القيمة كما مر معنا سابقا. طب شو الفرق؟ قال الفرق أن البضعة متقوم عند الدخول في النكاح وليس متقوما عند الخروج في النكاح. ومهر المثل كالمسمى شرعا. نعم. وبخلاف ما إذا خالعها على هذا الدن على هذا الدن من الخل فإذا هو خمر، لأنها سمت له مالا فاغتر به. قالت له خالعني أو طلقني على هذا الدن من الخل. هي قالت له دن من الخل بعد ما استلموا الآخمر، ما بيصح يستلموا. قال هي سمت له دن من الخل فيجب عليها مثله أو قيمته. وبخلاف العتق والكتابة على خمر حيث تجب قيمة العبد لأنه ملك متقوم وما رضي بخروجه بغير عوض. يعني لو قال له أعتقتك على خمر فقال عبد قبلت، هم الحكم؟ قال يجب على العبد أن يسعى بقيمته للسيد. ولا كذلك البضع، البضع حالة الخروج على ما بينا. ولو خلعها على عبد فإذا هو حر رجع بالمهر. ولو خلعها على عبد يعني ظن أنه له قيمة وإذا به هو حر، إن هذا مو عبد، ما الحكم؟ قال يرجع عليها بقيمة هذا الشخص لو كان عبدا. يعني هذا الحر لو كان عبد شو قيمته؟ تعطيه قيمة هذا الحر الذي ظنه الزوج أنه عبد. وعند أبي يوسف بقيمته لو كان عبدا ولو خلعها. يعني شو قلنا أول حكم؟ يرجع عليها بالمهر الذي دفعه لها عند العقد. أبو يوسف ماذا قال؟ يرجع عليها بقيمة العبد. ولو خلعها على ثوب ولم يسمي جنسه أو على دابة فله المهر. وفي العبد الوسط كما في المهر. وفي العبد ماذا يجيب؟ الوسط. إذا لو سمى لها ثوبا ولم يعينه ولم يبين يعني جنسه ما الحكم؟ يجب لها المهر الذي دفعه. أما لو سمى لها عبدا ولم يعينه ماذا يجب؟ يجب لها عبد وسط. وكذا على ثوب هروي فطلع مرويا مرويا أو مرويا يعني نسبة إلى مرو بلد في بلاد الأفغان. يرجع بهروي وسط. ولو خلعها على دراهم معينة فإذا هي ستوقة رجع بالجياد. قلع هذول 100 درهم هذول، أشار إلى هذه الدراهم. طبعا الآكل من الدراهم معناها جياد، وإذا به ستوقة. شو ستوقة يعني؟ هي عبارة عن قطع من الرصاص تقوم مقام الدراهم بين التجار. إذن هذه مو دراهم، هي عبارة عن قطع معدنية تستعمل بين التجار. إذن هنا سمى شيئا وأعطاها من شيء آخر، سمى لها دراهم فضة فأعطاها صدوقا من الرصاص، ما الحكم؟ رجع عليها بالدراهم الجياد. ولا يرد بدل الخلع إلا بعيب فاحش. نعم. كما في المهر. ولو خلعها بغير مال وقال لم أنوي الطلاق صدق لأنه كناية. ولا يصدق إذا كان على مال لأن البدل لا يجب إلا بالبينونة. يعني لو قال لها خلعتك وما سمى مهرا وما سمى بدلا، ما الحكم؟ قال هذا من ألفاظ الكناية، فإذا نوى الطلاق وقع الطلاق، وإذا ما نوى الطلاق لا يقع الطلاق. ليه؟ لهذا لفظ كناية. أما لو ذكر البدل أن خلعتك على 100 درهم، ما الحكم؟ صح الخلع ولا يصدق بأنه ما نوى الطلاق، لأن الظاهر من البدل أنه طلاق وأنه طلاق بائن. وإن قالت خالعني على ما في يدي وليس في يدها شيء فلا شيء عليها. وكذا لو قالت على ما في بيتي ولا شيء في بيتها، لأنها لما لم تسمي المال لم تغره. ولو قالت لو قالت له على مال، هذا يجب عليها المال أو المهر. أما قالت له على ما في يدي ويدها فارغة، هو كان ينبغي عليه أن يعرف ماذا في يدها قبل أن يقبل. ولو قالت على ما في يدي من مال أو على ما في بيتي من متاع ولا شيء في يدها ولا متاع في بيتها، ردت عليه مهرها. ليه؟ هون سمت المال، قالت له على ما في يدي من المال، على ما في بيتي من المتاع، وما في شيء بإيده، لا مال ولا بيت في متاع، ماذا يجب؟ يجب هنا المهر الذي أخذته عند العقد. والأصل في ذلك أنه متى أطمعته في مال متقوم فلم يسلم له لفقده وعدمه رجع عليها بالمهر، لأنها غرته حيث أطمعته في مال. لما قالت له على متاع في بيتي، على مال في يدي. والمغرور يرجع على الغار بالمبدل، فإذا فات المشروط المطمع فيه زال ملكه مجانا، فيلزمها أداء المبدل وهو ملك البضع. وقد عجزت عن رده فيلزمها رد قيمته وهو المهر. ولو خالعها بما لها عليه من المهر ولم يبقى لها عليه شيء من المهر لزمها رد المهر. يعني لو في حال قال خالعتك على ما بقي لك عندي من المهر، هي عمليا ما بقي لها عنده شيء، دافع على كل المهر. طيب إذا على ماذا يطلقها؟ قال يجب عليها أن ترد ما أخذت من المهر. نعم. وإن علم الزوج أن لا مهر لها عليه ولا متاع لها في البيت لا يلزمها شيء. وإن كان الزوج يعلم أنه ليس لها عنده شيء ودافعنا المهر كاملا، أو كان يعلم أن البيت ما في متاع، إذا أنت الآن تعلم أنه ما في متاع بالبيت، إذا أنت لست مغرورا وإنما أنت رضيت أن يقع الطلاق بلا عوض، لذلك يقع الطلاق ولا شيء للزوج، لأنه في هذه الأحوال ليس مغرورا من قبلها. ولو قالت على ما في يدي من دراهم أو من الدراهم ولا شيء في يدها لزمها ثلاثة دراهم، لأنه هذا أقل الجمع، هي عم تقول من الدراهم وهذا أقل الجمع، بأنها سمت الدراهم وأقل الجمع ثلاثة. قال ولو خلع ابنته الصغيرة على مالها لا يلزمها شيء لأنه لا نظر لها فيه. ولو خلع امرأته الصغيرة على مالها لا يلزمها شيء، ليه؟ لأنها متبرعة في ذلك والصغيرة ليست أهلا للتبرع. إذ البدل متقوم والمبدل لا قيمة له على ما بينا، وفي الكبيرة يتوقف على قبولها لأنه لا ولاية له عليها فصار كالفضولي. ولو ضمن المال لزمه في المسألتين، لأن شرط بدل الخلع على الأجنبي جائز، فعلى الأب أولى. يعني لو في حال أبوها قال أنا أضمن لك البدل، لا تطالب الصغيرة ولا تطالب الكبيرة إذا لم ترضى، ويطالب الأب لأنه ضمن عن الصغيرة والكبيرة البدل في الخلع، قال له أنا بعطيك أطلق بنتي وهي مال. ولو اختلعت الصغيرة نفسها على صداقها وقع الطلاق لأنه علقه بقبولها، ولا يسقط الصداق لأنها ليست من أهل الالتزام لما فيه من الضرر. جميل. الصغيرة دون البلوغ اختلعت من زوجها على مهرها والزوج رضي فخالعها، ما الحكم؟ صح الخلع ولا يلزمها شيء، لأن الصغيرة ليست أهلا للتبرع والالتزامات، ليس لها أن تلتزم هذا الالتزام، والزوج يعلم ذلك، إذا أنت خالعتها بلا عوض وأنت رضيان بذلك. ولو خلعها أبوها على صداقها لا يسقط. ثم لأن الأب ليس له أن يسقط مهر ابنته. ثم إن قبلت الصغيرة الخلع وقع الطلاق، وإن قبل الأب فيه روايتان. إن قبل أبوها الخلع عنها ما الحكم؟ طبعا الصداق لا يسقط، لكن يا ترى صح قبول الأب ما صح؟ هون الإشكال. في رواية لا يقع لأنه كالأجنبي إذا لم يضف البدل إلى نفسه، ويحتمل أن الخلع مضرة بها فلا يقوم قبوله مقام قبولها. وفي رواية يقع لأنه نفع محض بالخلاص عن عهدته فصار كقبول الهبة. ولو ضمن الأب الصداق رجع الزوج عليه وإلا فلا. ولو ضمن الأب الصداق عن ابنته، إنه قال خالع ابنتي الصغيرة وأنا على صداقها وأنا لك ضامن بهالصداق هذا، ما الحكم؟ قال صح الخلع ووقع الطلاق، ويضمن الأب والزوج يطالب الأب بالصداق. وكذلك الأجنبي، لأنه متى ضمن البدل فالخلع يتم بقبوله لا بقبولها. نعم. لأنه يجب البدل عليه بالتزامه من ملكه. يجب على مين؟ على الأب لالتزامه، التزام الأب لهذا المهر أو لهذا البدل من ملكه، من ملك الأب وليس من ملك الصغيرة. الصغيرة لا تدفع من نفسها ولا يدفع أبوها عنها من مالها. ولا يجب عليه إلا إذا وقع العقد معه. قال ولو قالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة فعليها ثلث الألف. ليه؟ لأنه ينقسم أجزاء العوض على أجزاء المعوض، هي ما بقت له ثلاثا بألف، فطلقها واحدة ماذا يجب لها؟ أوقع عليها ثلث الطلاق فيجب عليها ثلث البدل. ولو قالت على ألف فطلقها واحدة فلا شيء عليها وهي رجعية. ولو قال لها على ألف مو بألف، على ألف فطلقها واحدة لم يرجع عليها بشيء ووقع عليها طلاق رجعي وليس ببائن. ليه؟ لأن لفظ الطلاق قال لها طلقتك على ألف، قالت لو طلقني على ألف ثلاثا على ألف فطلقها واحدة، أتى بلفظ الطلاق وبطل البدل فيكون الطلاق هنا رجعيا لا بائنا، لأنه بألفاظ الطلاق من غير عوض. وقالاهما سواء، لأن على كالباء في المعاوضات، يعني على ألفين أو بألفين هما في الحكم سواء. ليه؟ لأن الباء للمعاوضة وعلى بمعنى الباء فهي أيضا للمعاوضة. لأن قوله احمل هذا بدرهم وعلى درهم سواء. لو أنا قلت لك احمل هذا المتاع بدرهم أو على درهم نفس الحكم، هذه إجارة والدرهم عوض في الموضعين سواء استعملت الباء أو على، هذا رأي مين؟ الصاحبين. وأبو حنيفة فرق بين الباء وعلى في النكاح وقال مسألة الإجارة طبعا الإحمال ما في أشكال، أي واضحة أنه على بمعنى الباء، أما في النكاح مختلف فيه. ليه؟ لأن البدل في الإجارة أصل وفي النكاح البدل لا يأخذ الكرام البدل على الطلاق، الأصل من الطلاق ما يكون في بدل، والكرام لا يأخذون البدل على الطلاق. ولأبي حنيفة أن حرف الباء للمعاوضة، نعم، وهي تصحب الأعواض فينقسم العوض على المعوض، وإذا وجب المال كانت بائنة. نعم. أما على فإنها للشرط، قال تعالى يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، يعني بشرط ألا يشركن، أي بهذا الشرط. وكذا لو قال أنت طالق على أن تدخل الدار كان شرطا، والمشروط لا ينقسم على أجزاء الشرط. إذا شوف الفرق، الباء للبدلية العوض، والبدل يقسم على أجزاء المبدل، بينما على للشرط والجزاء لا ينقسم على أجزاء الشرط، الجزاء لا ينقسم على أجزاء الشرط، لأن وجوب الألف صار معلقا بالتطليق ثلاثا فلا يلزم قبله. يعني كأنها تقول له إن طلقتني ثلاثا أعطيتك ألفا، فطلقها واحدة إذن لا يلزمها شيء. ليه؟ لم يتحقق الشرط من قبله وهو التطليق ثلاثا، لأن المعلق عدم قبل وجود الشرط، لأن المعلق وهو وجوب الألف عدم قبل وجود الشرط اللي هو التطليق ثلاثا. وإذا لم يجب المال فقد طلقها بصريح الطلاق فكانت رجعية. نعم. ولو قال لها طلقي نفسك ثلاثا بألف أو على ألف فطلقت واحدة لم يقع شيء. ليه؟ لأنه كلفها أن تطلق نفسها ثلاثا وهي خالفت، ألا طلقي نفسك ثلاثا بألف، طلقت نفسها واحدة لم يقع شيء ولم يلزمها شيء، لأنه ما رضي بالبينونة إلا ليسلم له جميع الألف، بخلاف المسألة الأولى، لأن هي التي قالت له طلقني على ألف فهو طلقها طلقة واحدة، هي قالت طلقني ثلاثة طلقها واحدة. نعم. لأنها لما رضيت بالبينونة بالألف فلأن ترضى ببعضها كان أولى. ولو قال لها أنت طالق وعليك ألف فقبلت طلقت ولا شيء عليها، أنت طالق وعليك ألف ما الحكم؟ قال وقع الطلاق وليس عليها شيء. نعم. وكذلك إن لم تقبل، وقال إن قبلت فعليها الألف وإلا لا شيء عليها، لأن هذا الكلام يستعمل للمعاوضة. الواو هنا قد تكون للمعاوضة. يقال اعمل هذا ولك درهم، يعني كأنه قال اعمله على درهم، كقوله بدرهم. وله أن قوله وعليك ألف لا ارتباط له بما قبله، إذ الأصل ذلك ولا دلالة على الارتباط، لأن الطلاق يوجد بدون المال. بخلاف البيع والإجارة فإنهما لا ينفكان عن وجوب المال. ولو قال لعبده أنت حر وعليك ألف فعلى الخلاف. ولو قالت له اخلعني على ألف فقال مجيبا لها أنت طالق كان كقوله خلعتك. ولو قال بعت منك طلاقك بمهرك فقالت طلقت نفسي بانت منه بمهرها، بمنزلة قولها اشتريت. هو ماذا قال؟ بعت طلاقك منك بألف، قالت له طلقت نفسي، إذن معناها وقع الطلاق عليها بائنا ووجب عليها الألف. ولو قال بعت منك تطليقة فقالت اشتريت تقع واحدة رجعية مجانا. لأن ما ذكر البدن، لأنه صريح. قال والمبارأة كالخلع. والمبارأة كالخلع يسقطان كل حق. شو المبارأة أخواننا؟ لو قالها طلقتك على أن تبرئيني من حقوق النكاح كلها، لا مهر لا نفقة ولا نفقة قديمة ولا شيء أبدا، لكل واحد من الزوجين على الآخر مما يتعلق بالنكاح. أما لو في علاقة مالية بيناتهم غير النكاح لا تسقط بهذه المبارأة، إذا المبارأة فقط تسقط حقوق النكاح. حتى لو كان قبل الدخول وقد قبضت المهر لا يرجع عليها بشيء. ولو لم تقبض شيئا، مع أنه قبل الدخول بطلع نصف المهر، لكنهما اتفقا على الخلع بأن يبرئها وتبرئه، إذا معناها لا له عنده ولا له عنده، إذا معناها ما قبضته فهو لها. ولو لم تقبض شيئا لا ترجع عليه بشيء. ليه؟ للمبارأة. طيب الآن لا أخي أنا ما بقبل هيك، لا تسوي مبارأة معناها. الآن عند الخلع يجب علينا أن نتفق اتفاقا تفصيليا في قضايا المهر. يا أخوان الآن بعض الناس سبحان الله يجهل هذه الأحكام، فبعد أن يجري اتفاق مع الطرف الآخر أو أحيانا عند الخلاف يقول لك أطلق بدي أنا بدي شيء، ما بدنا شيء منك أبدا، ثم يأتي ويقول إنه والله بيطلع لنا ما بيطلع لنا. طيب ما أنت الآن طالبت وقلت ما بدي شيء، يعني ما أنا سامحته بكل شيء، إذا هذه المبارأة يتلفظ بها أحيانا إنسان من غير أن يقصد، معناها لا يعرف إنه الله هذه تسقط الحقوق. لذلك لما الإنسان يسوي مخالعة ينبغي عليه أن يسأل وأن يكون واعيا لما يقول. ولو خالعها على مال آخر لزمها وسقط الصداق. وقال محمد لا يسقط فيهما إلا ما سمياه. وأبو يوسف معه في الخلع ومع شيخه في المبارأة. لمحمد أنه تعذر العمل بحقيقة اللفظين على ما يأتي، فجعلا كناية عن الطلاق على مال، فلا يجب إلا ما سمياه. ولأبي يوسف أن المبارأة مفاعلة من البراءة، وقضيتها البراءة من الجانبين مطلقا، يعني هو بريء من كل حق لها وهي بريئة من كل حق له. إلا أن اقتصرنا على ما وقعت المبارأة لأجله وهو حقوق النكاح. أما لو فيها بينهما أمور مالية أخرى لا تدخل في هذه المبارعة. أما الخلع فيقتضي الانخلاع، وقد حصل الانخلاع من النكاح فلا حاجة إلى حقوقه. ولأبي حنيفة أن الخلع عبارة عن الانخلاع والانتزاع على ما مر في أول الباب، والمبارعة كما قال أبو يوسف تقتضي الانخلاع والبراءة من الجانبين، ونفس النكاح لا يحتمل الانخلاع والبراءة، وحقوقه تقبل ذلك، فتقع البراءة عنها ليحصل ما هو المقصود من الخلع، وهو انقطاع المشاجرة بين الزوجين، أو نقول يعمل بإطلاقهما في النكاح، يعمل بإطلاقهما في النكاح وأحكامه وأحكامه وحقوقه بدلالة العوض. ولو وقع الخلع بلفظ البيع والشراء فالأصح أنه يوجب البراءة عند أبي حنيفة، ولو اختلعا ولم يذكرا المهر ولا بدلا آخر فالصحيح أنه يسقط ما بقي من المهر وما قبضته فهو لها. إذا معناها لو قالها يعني خلعتك أو اختلعت نفسي منك أو ما شابه أن قبلت، ما الحكم؟ يجب لها ما بقي من المهر. أنا ما سميها شيئا وما في مبارعة هون. وإن ذكران فقط العدة سقطت، وإن ذكران فقط العدة سقطت وإلا فلا، لأنها لم تجب بعد النفقة اللاحقة. يعني إن نص عليها سقطت، وإن لم ينص عليها لم تسقط. ليه؟ وذلك لأنها حق لم يثبت بعد، تثبت النفقة في أوقاتها. ودائما إخواننا الذي يسقط ما هو الشيء الثابت القديم، أما المستقبل لا يقبل الإسقاط. ولا تقع البراءة عن نفقة الولد وهي مؤونة الرضاع إلا بالشرط. يعني لو في حال قالت له بارأتك أو خالعتك على أنك بريء من كل حقوق، طيب نفقة الولد تدخل في البراءة؟ الجواب لا، لأنه هذه ليست من قضايا النكاح بين الزوجين، بل هي نفقة واجبة على الأب لابنه. لأنها لم تجب لها، فإن شرط البراءة منها في الخلع، فإن شرط البراءة منها في الخلع نص عليها ألا أنا بريء من كل شيء، حتى من نفقة الولد، حتى من نفقة الرضاع لك في إرضاع الولد، نص على ذلك. ووقتا بأن قال إلى سنة أو سنتين سقطت. يعني أنت الآن حترضعي ولد سنتين، من هون لسنتين ليس لك عندي نفقة على إرضاع الولد. فإن مات الولد قبل تمام المدة رجع عليها بما بقي من أجر مثل الرضاع إلى تمام المدة. يعني لو في حال مات الولد بعد 6 أشهر هو إيش؟ يعني أبرأ نفسه من النفقة كلها، قال يرجع عليها بما بقي من النفقة التي سقطت. لو كان الولد موجود جات رضعيه أنت سنتين، رضعتيه بس سنة، إذا معناه بترجعي لي قيمة هذا الرضاع المستحق عليك. والحيلة لعدم الرجوع أن يقول خالعتك على كذا أو على نفقة الولد إلى سنتين، فإن مات في بعض المدة فلا رجوع لي عليك. قال ويعتبر خلع المريضة من الثلث. ويعتبر خلع المريضة لو أن امرأة مريضة خالعت زوجها ووهبته مالا بمقابل الخلع بدل الخلع، ما الحكم؟ قال يعتبر ذلك من ثلث المال، لأن المريضة ليس لها أن تبذل من المال أكثر من الثلث، لأن ذلك في حكم الوصية، لأنه لا قيمة للبضع عند الخروج وليس من الحوائج الأصلية فكان كالوصية. وهذا إذا ماتت بعد العدة أو قبل الدخول. فأما إذا ماتت وهي في العدة فللزوج الأقل من الميراث ومن المهر إن كان يخرج من الثلث، وإن لم يخرج فله الأقل من ميراثها ومن الثلث. يعني إذا كان المسمى الآن أكثر من الثلث، إذا كان أكثر من الثلث يجب لها الثلث، وإذا كان المسمى أقل من الثلث يجب لها هذا المسمى. إذن نقارن أيهما أقل، الميراث ميراث الزوج منها أم المهر المسمى؟ إذا كان الميراث أقل نعطيه الميراث، وإذا كان المهر المسمى نعطيه المهر المسمى، لكن بشرط أن يكون كل ذلك بقدر الثلث. أكثر من الثلث لا يستحقه الزوج إلا بإذن الورثة. نقف أخواننا هنا والحمد لله رب العالمين.